اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين.